حد كان موجود؟ ما تتعبش نفسك يا شملان. انت ما تعرفش شمعون؟ ده مجرم ملعون. شمعين؟ اسكت يا رعيب. شهدين؟ ما يجيش منه يا شملان، تعال. طيب انت شمعون ولا شملان؟ بس لما تنزل الدكان. خلاص بقى يا شملان، احنا نستعبد ربنا والحمد لله اللي جت على قد كده. انت عارفه راح مننا قد ايه؟ دول 10,000 جنيه. ده كده على القوي، هم 400 جنيه وحشين. احنا كنا فين وبقينا فين؟ شمعون الملعون. القرد ده عاوز ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ الواحد الله ايه؟ لقيتهم اللي هم ايه؟ 10,000 جنيه شملان. 10,000، 20,000، 30,000، 40. يا مثبت العقل والدين. اما شملان انت ما انتش فاهمة، الجواهر اللي كانت معانا مين اللي جابها؟ القرد اللي جابها يعني يقدر يجيب غيرها؟ الله انت. ايوه يا اما، القرد موجود والفلوس معانا. انا هقوم دلوقتي اهو اجر سفينه واخد القرد واروح على المغاص واعمله غواص واجيب كل المحار والجواهر اللي في الاراضي. يلا يا قرد يا ابو الافكار. يا حبيبي يا قرد. واخذ شملان قرده العجيب إلى شاطئ قريب، فاكترى سفينة كبيرة متينة وغدر المدينة حتى وصل إلى المغاص ومعه ذلك القرد الغواص. فلما أدى مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد